إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه آخر خطبة نتكلم فيها عن السلسلة التي بدأناها منذ أكثر من 3 أشهر، وهي في الحديث على قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فنقف مع هذه الخطبة وقفات. فأول هذه الوقفات هي أن كثيرا من الناس يقول: إن عملنا الصالحات، إن آمنا بالله سبحانه وتعالى على مثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم، وعملنا الصالحات سواء متعدية النفع للغير أو المقصورة النفع لنفسك، فهل معنى ذلك أن يكون لنا التمكين والاستخلاف في الأرض؟ فنقول والرد على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول، قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فإن الوعد من الله سبحانه الذي لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن الله ما كان الله ليخلف وعده أبدا، ولكن نحن لا نعلم بذلك. فهذا هو الرد الأول، وهذا هو المعلوم عند كل الناس، على أنك إن سئلت هذا السؤال سيكون الرد عليه من هذه الناحية، ونجيب عليه أيضا من ناحية أخرى من نفس الآية في آخر كلمات في الآية. قال الله سبحانه وتعالى: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر الله سبحانه وتعالى على أن التمكين والاستخلاف في الأرض ليس غاية، ولكنه وسيلة إلى معنى أعظم من معنى التمكين والاستخلاف في الأرض، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه بعد أن ذكر ما المترتب على إيماننا وعلى عملنا الصالح، قال: التمكين والاستخلاف في الأرض. وبعد ذلك، لماذا التمكين والاستخلاف في الأرض؟ حتى تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تخاف أحدا، ولا تخاف شيئا مع الله سبحانه. يعني إن عبدت الله سبحانه وأمنت على مثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يمكن لك في الأرض، فنقول قد وصلت إلى المنتهى، وهو عبادة الله سبحانه. فإن التمكين والاستخلاف في الأرض هو وسيلة لأن تعبد الله. كثير من الشباب المسلم يبدأ بالتزام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على الصيام والصلاة إلى غير ذلك، بل وفعل كثير من السنن التي تكاد تكون ماتت عند كثير من الناس. فبعد أن يفعل هذه يرى حال الأمة ويتعجب من حال الأمة الإسلامية، ويعتصر قلبه لذلك، يعتصر قلبه من شدة ما يراه من تحكم لأعداء الله وأعداء الإسلام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من جور وظلم إلى غير ذلك من انتهاك للحرمات، فيقول: وما فائدة الإيمان؟ وما فائدة عمل الصالح من صوم وزكاة وحج إلى غير ذلك؟ فيرجع إلى الوراء لما يرى أن عبادته لم تنفع الأمة، لما يرى أن طاعته لم تغير شيئا في من حوله. فنقول بأن عبادتك هي الأصل، لقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه ما خلقك إلا لعبادته، فإن عبدته ولم يشأ الله لك أن تكون الأرض لك فإنك قد حققت المراد من فعلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فإن عملت ذلك ولم يشأ الله بعد أن يكون لك الاستخلاف في الأرض فتقول: والله لقد أديت ما علي من عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الوقفة الأولى التي نتساءل كثيرا نحن أنفسنا إن التزمنا واستقمنا على الصراط المستقيم، وبعد ذلك ترى ما أنت فيه من عدم فعل وفائدة للإسلام والمسلمين فترجع إلى الوراء. فأقول لك: إلزم هذا الثغر فإنك إن داومت عليه تصل، إنك إن داومت عليه تصل. الوقفة الثانية: تكلمنا في الخطب الماضية عن العمل الصالح، وما هو العمل الصالح وأنواع العمل الصالح وفوائده أو فوائد العمل الصالح، ونحن اليوم نتكلم عن ضده. وإن الضد من الأعمال الصالحة لينخر في الأمة الإسلامية أكثر من نخر الأعداء فيها. فكثير منا يتكلم عن فائدة العمل الصالح، عن فائدة العمل الصالح وما ضده، ما ضد العمل الصالح في الأمة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني إن أمرك الله والنبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء فعلقه الله والنبي على الاستطاعة. يعني إن قيل لك صلي قائما، القيام ركن من أركان الصلاة، فإن لم تستطع فصلي جالس، فإن لم تستطع فصلي على جنب. يعني التنويع في القدرة لأنه مترتب على الاستطاعة، لأنه كما قال العلماء إيجاد لفعل. فلذلك ربما لا تستطيع أنت هذا الإيجاد فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على عدم القدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل وحكى النبي عن الأعمال الصالحة التي ذكرناها في الخطبة الماضية والتي قبلها، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له مال، ما عنده مال ينفق به أو ينفق منه؟ قال النبي: يعمل ويتصدق. قال: أرأيت يا رسول الله إن لم يستطع أن يعمل؟ قال: يعلم أخرقا، يعني واحد ما يعرف شحل فيعلم هاله. قال: أرأيت يا رسول الله إن كان هو أخرق، إن كان هو أصلا لا يجيد حرفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكف أذاه عن الناس فذلك صدقة منه على نفسه. إن يكف أذاه فقط على الناس فهذه صدقة. لذلك علق العمل الصالح على الاستطاعة، وعلق العمل الطالح الفاسد على الترك، ولم يعلق على الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني لو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان في الجانب الأيسر فتكون أنت في الجانب الأيمن، لا تجاوره. قال الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد أنك تركن عليه، تسند نفسك عليه، تمسك النار. فما بالك إن قاربت هذا العمل الطالح، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه ما قال إن استطعت، لفائدتين أو لمعنيين. المعنى الأول الذي قلناه في العمل الصالح أنه مترتب على الاستطاعة، إن قلت لك لا تدخن، إن قلت لك لا تدخن قبل أن تدخن، فهل إن لم تدخن رتب عليك عدم إيجاد شيء؟ يعني لو ما دخنتش هتضطر؟ هل إن لم تنظر إلى النساء، إن لم تسمع الأغاني، إن لم تفعل المنكرات بصفة عامة هل تضر؟ فالجواب لا، لا أضر. فهذا لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه لعدم وجود فائدة من فعله. أما العمل الصالح فلا بد هناك من فائدة تعود على مجرد فعلك له، لذلك علق بالاستطاعة. فهذه وقفة أيضا مع الأعمال الغير الصالحة، مع الأعمال غير الصالحة، مع الأعمال الفاسدة التي ربما تفسد الأعمال الصالحة التي عملناها. فكم من عمل صالح أفسده عمل طالح فاقه. فالرياء وإن صدق فإنه يفسد كل الأعمال الصالحة التي عملت فيه. فلذلك لابد من التحذير منه. الوقفة الثانية أيضا في العمل الطالح، غير أنه لم يعلق على الاستطاعة لأنه مجرد ترك، فإن نحن جميعا في سفينة واحدة. قال الله سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا الفتنة التي إن جاءت عمت فلا تصيبن الظالمين فقط، ولكن يدخل فيها أيضا الصالحون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكثير من الناس يقول أعمل الصالحات وليس لي علاقة بغيري، ويخذله من غيره ويقولون له أنت تصلح المجتمع؟ هل تستطيع هذا التغيير وأنت فرد؟ ويقولون عن البيت المثبط للهمم، يقولون لك ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، يعني يقولون لك قد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لا، إن نفخت لابد أن تصل، وإن لم توجد النار جدها أنت بفعلك. لذلك كثير من الناس يقول أنا وحدي أعمل صالحات وليس لي علاقة بغيري. اعلم أن الجميع في سفينة واحدة، أني أنا وأنت وجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولة أمام الله سبحانه على عدم تمكيننا في الأرض، على أننا لم يمكن لنا في الأرض، لأني أنا وأنت مسؤولون عن ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ما قال طائفة منكم عملت فيمكن للجميع، ما يقال طائفة فقط عملت فيمكن للجميع، ولكن قال آمنوا وعملوا. صيغ من صيغة الجمع تفيد عموم الأمة. لذلك قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إن أرادوا أن يستسقوا يعني طلبوا الماء ذهبوا إلى أعلى السفينة ومروا على من فوقهم فقالوا لأنفسهم الذين في الأسفل أصحاب المعاصي: لو أننا خرقنا في السفينة خرقاً فتحنا فتحة في السفينة حتى نشرب ولا نؤذي من فوقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاً، هلك الفاسد وهلك الصالح. وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً، يعني لو منعوهم من ذلك لنجوا جميعاً. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس عندما قال، ضرب مثل ناس اقترعوا عمل قرعة على سفينة فأصاب قوم أعلاها، يعني الناس الخيرين حتى في اللفظ كانوا في الأعلى، والناس أصحاب الأعمال الفاسدة كانوا في الأسفل في قعر السفينة. فإذا أرادوا أن يشربوا الماء لابد أن يطلبوه ممن هو أعلى منه، فطلبوه ومروا عليه فأخذوا الماء ونزلوا إلى أسفل السفينة. فقالوا بعدين كل شوية نطلع نأذيهم، إحنا أفضل شيء نفتح فتحة في السفينة نشرب منها من تحت، فلو فتحوها كانت السفينة تغرق ويغرق الصالح والطالح. فلو نهى لو تركوهم الذين في الأعلى وما أرادوا لهلك الجميع، وإن نهوهم لفاز الجميع. فكذلك نحن في سفينة الحياة في المرور في هذه الحياة الدنيا، لأنها دار ممر وليست دار مقر. لك يوم وميعاد ستمضي من الدنيا وتتركها، ولا يبقى لك إلا الأثر، ولا يبقى لك إلا الذكر الجميل. لذلك إن أخذت على أرض على يد الفاسد فإن النجاة لك وله، وإن تركته فإن الهلاك للجميع. الآية التي قلناها في أول هذه النقطة، واتقوا فتنة، قال بعض الصحابة لما وقعت فتنة علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه، قال بعض الصحابة: والله ما كنت أظن أن هذه الآية فينا، أن هذه الآية نحن الأنصار والمهاجرين فينا، ولكن كانت فيهم. فإنها فتنة عملها الفاسدون فأصابت حتى الصالحين، فأصابت حتى الصالحين مثل طلحة. لذلك إن أخذت على يد الظالم ونبهته لظلمه فإن النجاة للجميع، وإلا فإن الهلاك للجميع. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى الذي يؤيد هذا المعنى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو يؤاخذنا الله بأعمالنا ما ترك عليها أحدا. لذلك العودة للجميع وإلا الهلاك للجميع. إما أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسك أولا، ابدأ بنفسك ثم غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، صلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الذنوب والمعاصي سبب في القحط، سبب في الهزيمة. إن الذنوب والمعاصي وإن كانت هناك أعمال صالحة فإنها سبب في الهلاك. في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من نومه فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من سد أو ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعي السبابة والإبهام، أشار مثل هذا. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني كيف نهلك نحن وفينا أمثال عمر وأبو بكر وعمر وأنت يا رسول الله قبله؟ فقال: نعم، نهلك إن كثر الخبث، إن كثر الفساد في الأرض يهلك، ثم يبعثون كما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء يعني بمكان من الصحراء خسف الله بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بنا أو بهم وفيهم السوقة ومن لم يكن معهم؟ لأن الله خسف كل الأرض من أول الجيش إلى مكة. فقالت: يا رسول الله، أيخسف الله وفينا السوقة ومن ليس معهم؟ قال: نعم، ويحشرون على نياتهم، ويوم القيامة يحشر كل أحد على نيته. فبترك العمل الصالح والدعوة إليه يكون الهلاك في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا كانت فيهم الأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. يعني ما ظهرت الفاحشة، أي فاحشة، ربا، زنا، تبرج، فعل المنكرات، ما فشت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. مرض الإيدز، الأمراض التي يقال لها الآن لم يكتشف لها علاج، ولا نقول لا علاج لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن لم يكتشف لها، لم يشأ الله بنزول الدواء للآن. لماذا؟ لفشو الفاحشة في الناس. الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، يعني المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني ما منعوا زكاة المال التي سميت الآن الفريضة الغائبة عن كثير من الناس، وهذه سنفرد لها إن شاء الله خطبة. ولا يقول أحد: والله كثير من الناس ما عندهم مال، لأن وخاصة في بلدنا هذه، فإن الأموال التي لا يخرج زكاتها قد ظهرت في المعاصي، قد ظهرت في الأفراح، قد ظهرت في التضييق النفسي على كثير من الناس، حتى إن أغلب الأطباء إن ذهب إليه اليوم يقول لك: أنت مريض مرض نفسي، عندك مشاكل نفسية لأنك ما أديت حق الله سبحانه، فإن الله سيأخذها عزيمة من عزائم الله سبحانه وتعالى. ويقول الآخر، يقول: وما فائدة الأمطار؟ مش محتاجينها، عندك نيل، عندك تراب، ومن أين هذا النيل؟ إن لم يكن هناك أمطار أصلاً تأتي المياه إليه، وليست الفائدة في وصول المطر إليه، ولكن تعلم أن المطر رحمة، أن المطر نعمة. قال الله عنه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء مباركا. انظر إلى الفرق بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنا وأنت والنبي صلى الله عليه وسلم. عندما تمطر السماء يخرج ويظهر كتفه الأيمن ويقول، ويأخذ المطر على كتفه ويقول: إنه حديث عهد بربه، لأنه آت من عند الله سبحانه وتعالى من فوق، فيكون فيه نعمة. فلذلك قال: ولولا البهائم لم يمطروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا. بالشدة، شدة المؤونة، نقص الحاجة، نقص الأشياء تكون في البيوت. وما منعوا أو ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بشدة المؤونة وجور السلطان وظلم الحكام. لما نقصنا الميزان ولم نوفي ذلك حتى في معاملات، الميزان ميزانان، إما الميزان المعنى الحسي الذي يكال به، وإما الميزان المعنوي حتى في تعاملك مع الناس. إن عملت الناس تريد أن تأخذ كل خير، وإن عملتهم أنت لا تخرج من نفع إلا كل شر. فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. كانت تقريبا من أسبانيا إلى حدود فرنسا دولة إسلامية، كانت العراق جزء منها دولة إسلامية، كانت السودان دولة إسلامية، كانت وكانت وتعد في الدول الإسلامية التي إن لم تؤخذ منه عين عليها حاكم يساعد في التنصيب كما في أفغانستان، أو يساعد في التشييع كما في العراق، ويساعد في التقسيم كما في غير ذلك من الدول. لذلك ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط عليهم الأعداء. اليهود لم يصلوا الآن إلى 1,000,000 في العالم كله، ونحن أكثر من 1.5 مليار، يعني نفوقهم بأكثر من 150 ضعف، ولم نستطع فقط أن نأخذ فلسطين منهم لأنها لك وأخذوها منه. لذلك ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم. ولو وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، ولم تحكم أئمتنا والسلاطين وولاة الأمور بالقرآن والسنة إلا جعل الله بأسنا بيننا. لذلك لا تجد أبدا حدث من قمة إسلامية ولا يجتمعون أبدا على يد رجل واحد، بل يجتمعوا على شيء واحد، على أن لا يجتمعوا فقط. إن وجدت اجتماعاتهم فلا تجدها إلا تفرقا. لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصدق: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أختم الخطبة بالهزيمة. إن عصيت الله سبحانه فإن الهزيمة تكون هزيمتان: معنوية في نفسك تشعر أنك مهزوم بدون هزيمة، بدون دخول في سبب ولا منافسة، تشعر بالنقص أمام أعدائك أمام الكفار، وهذه أصل الهزيمة، لتركك لفعل الله ومراد الله سبحانه، لفعلك لما يغضب الله سبحانه، لما يغضب الله سبحانه، فلفعلك ذلك جعل الله الهزيمة في قلبك، فلا تشعر أبدا بالانتصار. والهزيمة الحسية، قال الأنصار والمهاجرون يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. إزاي نهزم وفينا رسول الله وأبو بكر وعمر والصحابة؟ كيف نهزم وفينا رسول الله؟ أن هذا، قل هو من عند أنفسك، إن الله على كل شيء قدير. نعم تسلط للأعداء، نعم تقصير من علماء وحكام، لكن اتهم نفسك أولا، ابدأ بنفسك، قل هو من عند أنفسك، إن الله على كل شيء قدير. يرى أحدنا القذاة العودة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، فقد نعلق أخطاءنا على غيرنا ونعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بما ليس فيه ولو نطق الزمان لنا هجانا. يعني والله لو تكلمت، لو نطلع مرة في تاريخ أو في سيرة، سنقول ماذا يقول عنا الزمان، ماذا يقول عنا الجيل القادم، ماذا يقول عن هذه الحقبة من 1900 إلى أن يشاء الله، كيف سيكتب في التاريخ عن هذه الحقبة من المسلمين؟ ماذا سيقول عنك الأولاد والأحفاد عن الضياع الذي ضيع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها عليكم حتى تغيروا على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتقول الآن يا شيخ، تقول بأن سبب هزيمتنا المعاصي وسبب انتكاسنا المعاصي والكفار الآن أوروبا وأمريكا، وكلما تزداد كفر كلما تزداد تقدم. أقول لك من شيئين: الأولى بأن هذا استدراج من الله سبحانه، استدراج له وإغاظة له، استدراج له لقول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل باب فتح لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يفرح بما أوتوا مثل عاد قالت من أشد منا قوة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقضى دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلذلك هو استدراج من الله وإغاظة لك، يقول لك انظر إليه، أنت الموحد بالله، أنت المؤمن، أنت المتبع للنبي، والكافر أفضل منك في الدنيا لأنك لم تمتثل للحق، لم تمتثل للنبي صلى الله عليه وسلم حق الامتثال، فترى عدوك وما يغيظك أفضل منك. والثانية أن ما هم فيه الآن مصدودون، بالرغم ما هم فيه فإنهم صدوا عن الطريق المستقيم، والله صدوا عن التقدم الآن وهم فيه من التقدم مصدودون، بدليل قول الله سبحانه لما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان ورأت ما هو فيه، قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني لكفرها صدة. والآن الكفار هؤلاء مصدودون، نعم، ولو لم يصدوا والله لوصلوا إلى أكثر ما هم فيه الآن، لأنهم أخذوا بالأسباب وتركوا الله سبحانه، فما بالكم بلو أخذوا الأسباب والله سبحانه لوصلوا إلى أشياء لم يصلوا إليها أحد. لذلك إن أخذت أنت بالسبب وأنت الآن المسلم المتبع الوحي تسمع قول الله إني معكم، عندما يقول الله لموسى إني معكما إنني معكما أسمع وأرى، عندما يقول الله سبحانه إنني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إلى غير ذلك من التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم، حققوا ذلك يحقق الله لكم ما وعدكم به. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وآباء وأمهات المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ما كان من كان منا له حاجة فيها خير اللهم وفقه لحاجته، اللهم وفقه لحاجته، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.